حبيب النبي انكتب مع الأخيار. ازرع خير تجني خيرا وازرع طيب يفضل لي، ازرع خير تجني خيرا واعمل طيب يفضل لي. املى صاحبك بالحسنات ارض المولى حيرضى عليك، ازرع خير تجني خيرا واعمل طيب يفضل لي. املى صاحبك بالحسنات ارض المولى حيرضى عليك، ازرع خير ازرع خير ازرع خير تجني خيرا. الغرم بالجمال والسلام والحب حير أجل الغرام، أجل الغرام والجوى يا رب صبر. على الملم والخصام اللي يكبر بين الجمل والسلام والحب حير، والحب حير غير غير وغير حير غير. أهل الهوى أهل الهوى والغرام الحب حير حير حير. بين الجمل والسلام والحب حير غيرهم في نعمة وهم بالعذاب رضي، غيرهم في نعمة وهم بالعذاب رضي. سابوا الجنا والمنى جعلوا الجحيم فرض، خلي العدل تملي مثالك عوى الظلم بأصل وبال، خلي العدل تملي مثالك عيب الظلم بأصل وبال. عوض غيرك على احسانك بد النصح وبد المال، عوض غيرك على احسانك بد النصح وبد المال. ارحم غيرك ترحم نفسك، ارحم غيرك ترحم نفسك تكسب منه كتير دعوات. اعمل خير اعمل خير اعمل خير تجني خيرات. Thank you. عمره حنان ولاي ابدا غرام يا حنان اشوف حبيب انا ولا انت مش عادي طمع الدنيا ما حوش شايفتني انا ولا انت مش عادي نجمع احنا وزمرنا دنيا غرورة وساعدتني طمع الدنيا ما حوش شايفتني انا ولا انت مش عادي نجمع احنا وزمرنا دنيا غرورة وساعدتني نجمع احنا وزمرنا دنيا غرورة وساعدتني بجد دنيا تفوت في ثانية وتبقى عمرك ولا وفات تبقى الدنيا تفوت في ثانية تبقى عمرك ولا وفات اصرع خير اصرع خير اصرع خير اصرع خير اصرع خير تجني خيرات Thank you. الأرض من جو وحرسه هو رزقنا هو حكيم هو سميع هو رؤوف هو لطيف هو يا أنت من أنت كيف أنت خلقت أنا وماذا أنا أنا مهما كنت أنا لا أكون أنا مهما كنت أنا لا أكون يا طاغي القلب يلي ربنا حسبك أنا بسهر الليل من شوقي على أمك أنا بسهر الليل من شوقي على غربك طالب رضاك يا حبيب طالب رضاك يا حبيب طالب رضاك يا نبي وانت حبيب ربك قلبي في حبك عايز قلبي في حبك صباح مشهود وحياة وصم وصلي يا بابا في الدنيا على حسنك حب الغيرك ما تخطر عمر قلبك بالإيمان حب الغيرك ما تخطر عمر قلبك بالإيمان خاف من ربك خاف من النار تكسب عفو مع الغفران خاف من ربك خاف من النار تكسب عفو مع الغفران خاف من ربك خاف من النار تكسب عفو مع الغفران ارضى برزقك واشكر ربك تبقى في نعمة وفي بركة ارضى برزقك واشكر ربك تبقى في نعمة وفي بركة اطلع خير اطلع خير اطلع خير في جنيه خيرات أبو علي وبنت علي لأنه هو العلي حبيبي داعي أغرام داعي أحنان داعي أدواعي داعي روحي يا عين أمناي يا داعي يا هواي يا داعي يا شغل يا داعي يا عمل يا داعي مولان يا عين مولان يا عين عين زيد علي يا سلم يا سيد عين يا سلم سيني يا حبيب يا دواي يا ضرام يا مدان يا سلم يا سيني أمانة يا قلبي بصبر على بعض الحبيب والجفان يمكن في يوم يا قلبي يعطي فقط رضا يا قلبي اصبر على بعض الحبيب والجفا يمكن في يوم يا قلبي يعطي فقط رضا اللي انشغل بالهوى يرضى بحكم أسباب لك ما يطول البعاد لابد يوم يرحم ومتع العين بجمال المصطفى وفهزاد خطار النبي هو نخل القلب جوه هو محرجني جوه هو غرامي جوه هو حناني جوه هو الرازق جوه يوم